الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحتى ننال هذه الخيرية إن شاء الله تعالى، فنريد أن نحقق شقي هذه الجملة: تعلم وعلم. تعلم القرآن وعلم القرآن. فإذا حقق هذين، التعلم والتعليم، تحققت له الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله أن يجعلني وكل معلم ومعلمة ممن يسمعونني من هؤلاء، من خير هذه الأمة الذين تعلموا القرآن وعلموا. الشق الأول تعلم القرآن، الشق الثاني علمه. تعلم القرآن يبقى ده شغل معلم القرآن على نفسه، هو هيبدأ يشتغل على نفسه، يسمع الدروس، يسمع تفسير، يسمع بيان، يسمع تدبر، يعرف معنى كلمات السورة، معناها الإجمالي، وقفات تدبرية، وقفات عملية. ده الشق الأول اللي احنا كنا سميناه الإعداد العلمي. الإعداد العلمي يبقى عنده علم، إن فاقد الشيء لا يعطيه، وده هنذكره على وجه السرعة الآن. ثم بعد ذلك الشق اللي هنطيل فيه الكلام قضية علم القرآن. وقلنا علم القرآن فلا بد أن يكون التعليم بالطريقة النبوية، وهو ده موضوع حلقاتنا كلها، وهو الموضوع لأجله أنشأنا هذه الصفحة، وهو الموضوع الذي سنعيش ونموت عليه: تعليم الناس كيف يبلغون القرآن للناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لا كما يسيرون بأهوائه. علم القرآن، كان تعليم القرآن الإيمان قبل القرآن، الإيمان قبل القرآن. والإيمان حين كان يعلمهم الإيمان قبل القرآن، كان يعلمهم القرآن والعلم والعمل. فالإيمان قول وعمل، فعايزين نشوف القول هيبقى ايه والعمل هيبقى ايه عشان نحقق الإيمان بهذه الآيات. ثم بعد ذلك تأتي القراءة الصحيحة والحفظ الجيد ومعرفة المتشابهات. يبقى احنا هنمشي في شقين: الشق الأول التعلم، الشق الثاني التعليم. نبدأ بالشق الأول وهو التعلم. طبعا الجدول ده هنشوفه في الآخر. الشق الأول التعلم هو تعلم القرآن، ومعنا سورة الناس، ومعنا الآن سورة الناس. نبدأ مستعينين بالله. هذا الباب تعلم القرآن باب للمعلم ولولي الأمر، وانت شفتوا الخريطة دي قبل كده. هيبدأ يقرأ تفسير السورة، هيبدأ يسمع تفسير السورة، هيبدأ يكتب ما وقف عليه من فوائد، هيبدأ يستخلص من الفوائد ما هي الخطوات العملية، سواء عمل للقلب أو عمل للسان أو عمل بالجوارح. لابد أن يمتلئ المعلم بصورة الناس تلاوة وفهما وتدبرا وعلما وعملا، حتى يعلمها بكفاءة وحرارة وقوة تظهر في قوله وتظهر في حركاته حين يشرح، حركة وجهه ويده وهكذا. هنبدأ بقراءة السورة قراءة صحيحة، ويعرضها على الشيخ يقرأ. ده المعلم، دي الجزء العلمي. ثم قراءة تفسير السورة المقررة وسماع تفسير السورة، ده الرابط بتاعنا اللي موجود على آيات بينات اللي فيه سورة الناس. هيسمع سورة الناس تاني، الحلقة اللي عدنا فيها حوالي ساعة ونصف نشرح في سورة الناس، تسمعها جيدا، تستخلص في كشكولك الخاص بيك، كشكول المعلم، تستخلص منه الفوائد والعبر، تصيغ الفوائد في سورة خطوات عملية: عمل القلب هتعتقد ايه وتعرف ايه بقلبك، عمل اللسان ذكر دعاء قراءة دعوة نصيحة اللي هتعمله بالسورة ديت والآيات ديت، عمل الجوارح اللي هو سعيك بأيديك ورجالك وعينك وسائر جوارحك. أولا بين يدي السورة، ده كله احنا لسه مع المعلم. مقدمة للسورة أو بين يدي السورة تقرأها على مهلك، تقرأ على مهلك هذه المقدمة عشان انت هتستعين بها برضك في التقديم للأولاد اللي هتشرح لهم أو الناس اللي هتشرح لهم، واضح؟ فعاملين مقدمة طويلة. أنا مش هشرح سورة الناس تاني، أنا شرحتها، لكن بيهمنا هدندن حوالين حاجات معينة. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ النبي إبراهيم عليه السلام دعا قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أنا عايز أحقق التلاتة دي في المعلم. أولا التلاوة الصحيحة، هيقرأ السورة قراءة، ده كله المعلم في بيته ولسه بيتعلم هو عشان يقدر يعلم. واحد يقول هو معلم وعارف الكلام ده، للأسف احنا تعليمنا كله كان تعليم بالصورة الغير صحيحة الغير نبوية. فعايز اعتبر ان انا الوقت البرنامج ده للمعلم وللطالب الاثنين مع بعض، فيبدأ يتلو السورة تلاوة صحيحة اذا كان هو ما شاء الله يتلو معاها اجازات الحمد لله. الامر الثاني يبدأ يقسم السورة، واحنا عندنا رابط الشرح بتاع تقسيم السورة. السورة طبعا هيبقى يهمنا التقسيم ده في السور الطويلة، في السور القصيرة هيهم حتى في الأطفال الصغيرين انك تقسم لهم السورة، ان آية والآيتين عندهم بالنسبة لهم حاجة كبيرة، وهي حاجة كبيرة طبعا في قيمتها، قصد اقول لك في في في استيعابهم له. فاحنا نقسم سورة الناس الى مستعاذ به، مستعاذ منه، ومحل الوسوسة. بنستعيذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ده المستعاذ منه، المستعاذ به سبحانه وتعالى، والمستعاذ منه شر الوسواس الخناس من الجنة والناس. بيوسوس فين؟ الجنة في صدور الناس. فهنقسم الصورة ثلاث أقسام ديت. هنبدأ بتفسير وبيان وتدبر وتفكر، اللي هو الشرح اللي أنا شرحته، أنا جبته لكم في المذكرة ديت، إن شاء الله هنشرها لكم بعد الحلقة. آدي الشرح كامل لسورة الناس، قسمناها القسم الأول المستعاذ به، ودي آية المظلل ده، ده الشرح، وتحتي ديت التدبرات، اللون الرمادي ده هوت ده شرح الآيات. آدي الآيات، آدي شرح الآيات، آدي تدبرات، شرح الآيات تدبرات، شرح الآيات تدبرات، وهكذا. القسم الثاني المستعاذ منه الوسواس الخناس، الآيات شرحها تدبرات، محل الوسواس صدور الناس، آدي الآيات وشرحها وتدبرت. آخر حاجة أنواع الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، آدي الآيات من الجنة والناس شرحها، وآدي التدبرات. تدبرات تجفها وفوائد وعبر وتدبرات وأعمال، شرح بقى المعلم يمتلئ بهذه إن شاء الله تعالى. ده الشرح اللي أنا شرحته لما الشريط الرابط، آدي شرح الشريطه مكتوب مفرغ. خامسا العمل بالآيات، من الشرح ده هنستخلص أعمال للقلب، أعمال للسان، أعمال للجوارح. الكلام ده احنا قلناه في النظري، ودي تطبيق عمل سورة الناس، لأني أكثر من واحد طلب مني الكلام ده، رغم أن كان نفسي أنتوا اللي تجتهدوا في هذا الكلام، أنتوا اللي تحرصوا على فعله، لكن خير، هنعتبر أن احنا مبتدئين ودي إيدينا في بعض وبنشوف هنعمل إيه. ده كده المعلم تعلم لنفسه مقدمة وفوائد وعبر وكيف يكون العمل. هيبدأ بقى في عملية التعليم، علم القرآن. قلنا التعليم هنبدأ بالإيمان قبل القرآن، وبالتالي مش همه دلوقتي اللفظ ولا قراءة اللفظ قد ما همه دلوقتي أن يصل المعنى للطلاب. سورة الناس، الآن بعد أن تعلمت أنت الآن حامل سورة الناس إلى الناس. تخيل أن سورة الناس نزلت الآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ستنقلها وتحملها إلى أولادك وطلابك؟ تصور هذا المشهد العظيم، الملائكة دنت لصوتك ونادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فحفتك الملائكة أنت وطلابك، ونزلت عليكم السكينة وغشيتكم الرحمة وذكركم الله في من عنده، وباه الله بكم ملائكته. كل حصة لازم تستحضر المعنى ده في قلبك، يعطيك قوة. وعند شرحك للسورة قل لنفسك الأولاد اللي أمامي دولت سيكون منهم طبيب ومهندس وضابط وتاجر وصانع، كيف سينتفع الطبيب بصورة الناس؟ كيف سينتفع القاضي بصورة الناس؟ كيف سينتفع المهندس والشرطي والتاجر والصانع والنساء والأطفال؟ كيف سينتفعون بصورة الناس؟ حاطط في ذهنك ان دولت في المستقبل هيدن في ذهنهم اللي انت شرحته دلوقتي، هينفعوا ازاي كطبيب كمهندس كا. فإن الطلاب الذين بين يديك سيكونون غدا بهذه الوظائف، وكذلك سيكون زوجا وستكون زوجة، وبهذا نصنع جيلا خلقه القرآن وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون طلابك بهذا العلم الذي ينتفع به صدقة جارية لك، تحصل أجور من تبعك من الطلاب، فتحصل أجور من تبعك من الطلاب. أرجو من الله الفضائل العظام واستحضر النيات العظيمة عند تحضير هذه السورة وعند دخول الفصل وعند الجلوس في الحلقة أن تكون من أهل القرآن من أهل الله وخاصته ممن قيل فيهم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فتكون من الربانيين كما قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون حتى يصلي الله عليك وملائكته وملائكته فإن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير ليصلون على معلم الناس الخير منتظرا يوم القيامة أن تسمع اقرأ ورتل وارتقي فترقى بالقرآن في درج الجنة وإياك والرياء والمرآة بالقرآن حتى لا تكون من أول من تصعد بهم النار واستحضر في قلبك نية خالصة لله واعلم أن الله لا يتقبل منك حتى تحقق هذين الشرطين النية ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تدريسك بأن يكون القرآن الإيمان قبل القرآن وأن يكون القرآن ليس قراءة فقط بل علما وعملا يتلو ويعلم ويزكي بعد ما استحضرت النوايا دي كلها في قلبك كده وتبدأ تحضر في كراسة التحضير حدد الأهداف احنا الوقت ده كله قلناه في النظر عايزين بقى نطبقه عملي وتحدد التهيئة اللي هتقولها للطلاب ايه وتقسم الموضوع احنا مقسمينه ثلاث أقسام تلاوة صحيحة طرق تدريس وسائل تعليم هنبدأ نمسكها واحدة واحدة ايه الأهداف من سورة الناس احنا ليه هندرس سورة الناس احنا ليه او عايزين من الطلاب ايه في أهداف بعيدة المدى زي ما قلنا ده الهدف الكبير وفي أهداف قصيرة المدى اللي هي اللي خلال الحصة الأهداف السلوكية الإجرائية أهداف الدرس أهداف الحلقة أولا عايزين نحقق العبودية إنك تكون من جند الله ومن حزب الله بتعمل بشرع الله عشان تواجه حزب الشيطان ده المعنى الكبير إن في أولياء للرحمن وفي أولياء للشيطان ده الهدف العام كيف تكون من حزب الله وكيف تعرف عدوك وتجاهده بقلبك ولسانك وجوارحك أنا هعيش مجموعة من الحصص عشان أوصل للطلاب المعنى ده فهنبدأ في سورة الناس نحقق الكلام ده في أهداف سلوكية أهداف للحصة أهداف للدرس منها أهداف معرفية عايزهم يتلوا السورة يعرفوا معاني كلماتها يعرفوا تفسير الآيات تفسير ميسر يعرفوا الفرق بين رب وملك وإله يعرفوا الفرق بين شياطين الإنس وشياطين الجن يعرفوا المقاصد الأساسية للسورة أنا عايز أعرف يفهم يعني استعاذة ويعني شيطان وعداوة الشيطان دولت أهم مفهومين من السورة يعني لجئ إلى الله استعاذة يعني اعتصام بالله عشان يبعد عني كل شر سواء شر إنس أو شر جن أراه أو لا أراه ويفهم يعني إن ليه أعداء دي مفاهيم تربوية عايزين نوصلها إزاي الشيطان المخلوق من النار يكرهنا ولا يحب لنا الخير ويجيء لنا لكي لا نعمل أعمال غير صالحة إحنا كل دي مفاهيم أهداف معرفية من الحص ده اللي عايز أوصله من الحص أهداف وجدانية عايز قلبه يتوكل على الله ويلجأ إليه ويستعيذ به ولا يحصل فيه خوف ولا جزع لأنه متوكل على الله عايز القلب يكره الشيطان ويتخذ الشيطان عدوا دي أهداف وجدانية أهداف مهارية مهارية للطالب نفسه عايزه يستعيذ بسورة الناس يقرأها في الصباح وفي المساء وقبل نومه أهداف مهارية عايز يرسم صورة تعبر عن فهمه ومعايشته للصورة يا ترى هيقدر يأثر على زمايله ويقول لهم ازاي هنواجه الشيطان ازاي يخطب فيهم خطبة ازاي يقول لهم درس ازاي يقول لهم كلمة ازاي يتكلم مع صاحبه وينقل له المعاني دي دي كلها مهارات ازاي يقول كلمة في الإذاعة المدرسية اذا كان في إذاعة مدرسية ازاي يقول درس بعد الصلاة إذا كان الطالب ده شخص كبير مش طفل صغير لأن خلي بالكم إن كل واحد فيكم هيعمل بحث هيحدد الفئة العمرية اللي هو بيكلمها أنا وأنا بعمل البحث ده ما حددتش فئة عمرية كلمت الصغير في الحضانة وكلمت اللي في ابتدائي وفي إعدادي وكلمت خطبة جمعة وبينت لك كل واحد هنعمل له تهيئة إزاي وهيبقى أهدافنا إيه لكن ده كله عشان أنا بديك نماذج لكن اللي هيعمل بحث فيكم في أي صورة هيحدد الفئة العمرية اللي هو شغال عليها عشان بناء عليها يبقى في طريقة تدريس تليق بهذه الفئة في وسيلة تعليمية معينة تنفع الفئة دي ما تنفعش الفئة دي وهكذا يبقى اللي أنا هقوله هنا ده واخد فيه ثلاث قطاعات، قطاع الصغار جدا والمتوسطين والكبار. لكن انت لما هتعمل هتعمل واحد من دول بس، لان هنا هتلاقي في ديك 60 صفحة، لكن اللي انت هتعمله مش هيزيد عن 20 صفحة. ليه؟ لانه مركز على فئة عمرية معينة. طيب بعد ما حققنا اهدافنا، بعد ما حددنا اهدافنا، هنبدأ بالتهيئة. هنبدأ بالتهيئة، ازاي هتهيئ، ازاي هتقدم، ازاي هتستهل حلقتك او حصتك او الدائرة اللي انت بتعلم فيها الطلاب. اولا معلم القرآن داخل بشوش وقور، نور قيام الليل ظاهر على وجهه، ذكر وتسبيح واستغفار على لسانه، ثوبه جميل، ريح الورد والياسمين والعنبر والمسك يفوح منه حسب العطر بتاعه شكله ايه، حامل للسواك، معه مصحفه، مع كراس القرآن بيده، حامل القرآن راية الإسلام، أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه، مع القرآن بداخله، أقبل حامل القرآن محبا لطلابه فهم أرضه التي يغرس فيها هذا الخير، أقبل المدرس والمدرسة، المعلم ومعلمة القرآن رفيقا شفوقا حريصا عليهم، رؤوفا رحيما، معلما نذيرا بشيرا، خافض الجناح، عدلا بينهم، لا يكهر ولا يسب ولا يضرب، يوزع نظراته وابتساماته واهتماماته عليهم جميعا، ينادي الطلاب وتنادي الطالبات بأحسن الألقاب، يمازحهم يلاطفهم مع جد وحزم، يرحب بطلابه طلاب القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بطالب العلم. يدخل المعلم أو المعلمة في الروضة لتدرس سورة الناس، إلقاء السلام ويرد الطلاب السلام، المعلمة دخلة سعيدة تعطي إحساس بالقوة للطلاب، تقول أنا اليوم قوية، أنا النهاردة جاية ومش حاسة، أنا بخافش من أي حاجة، لأنها تبدأ تبين أنها استعاذت بالله فحصلت لها هذه القوة، فتظهر قوة استعذتها بالله واستعنتها بالله من دخلتها الفصل. ستقرأ سورة الناس، يا أولاد أنا النهاردة قرأت سورة الناس في أذكار الصباح، وقرأت سورة الناس أمس في أذكار المساء، وقبل ما أنام قرأت سورة الناس، وعشان كده أنا واجدة قوة في نفسي وما عندش بخاف من حاجة. فارتبط ذهن الأولاد بالدخلة دي، الدخلة الغريبة، دخلة عضلات دي ولا إيه، أنا قوية، أنا كذا، أنا كذا، هم بيبصوا إنها دخلة قوية بمفاهيم القوة عند البشر، ده طلعت قوة القلب بالاستعانة بالله لقراءتها لسورة الناس. أنا عايز أقول إن التهيئة والتقديم مش بيبقى أي كلام بنقوله، لأ ده كلام بندخل به في الموضوع، وهذا فرقنا بين التهيئة وبين التقديم، فأنا بقدم عشان أدخل في السورة. بعد ما هيأت لتلقي منها والتلقي القرآن، نبدأ نشوف بقى تهيئة خاصة بالصورة. احنا كنا قلنا في تهيئة تقويمية، تهيئة توجيهية، وتهيئة انتقالية. تهيئة تقويمية هنقوم الحصة، هو هنبدأ نسأل أسئلة. احنا لسه دلوقتي ما فتحناش لا مصحف ولا قرأنا شيء. الناس يا أولاد قسمين، ذكر وإيه؟ مش قلنا بيبقى في أسئلة بسميناها قياس في أول الحصة وفصل الحصة، أدي في أول الحصة هتبقى التقدمة في صورة أسئلة. طب لون الناس إيه؟ أبيض وإيه؟ طب الناس منهم مؤمن وإيه؟ أنا دلوقتي بكلم طائفة صغيرة، ابتدائي، أولى، تانية، تالتة ابتدائي، حضانة، الناس مؤمن وإيه؟ وهم يكملوا النقط دي. مين أول إنسان ربنا خلقه؟ وخلقه من إيه؟ طب مين تاني إنسان وخلقه منين؟ عشان يقولوا حواء ومن جنب آدم، ولو مش عارفين يعرفوا. كم مرة تكررت كلمة الناس في السورة اللي هنقراها النهاردة دي؟ هنخلي السؤال ده نأجله لغاية لما يعني في بقى في وسط الدرس. مين أكرم الناس على الله؟ مين أكتر واحد ربنا يحبه؟ هيقولوا النبي. طب مين أكتر واحد بعد النبي؟ أتقاهم لله واللي بيسمع كلام ربنا واللي كذا وكذا وكذا. وقود النار الناس وإيه؟ أنا ده كله عمال دندن حوالين كلمة الناس الناس الناس. الناس ذكر وأنثى، أبيض وأحمر وأسمر، مؤمن وكافر، أول مخلوق كان آدم ثم خلقت حواء. كل ده أنا بوصل كلمة الناس اللي سميت السورة باسمهم، ودي تهيئة، وخاصة أن كلمة الناس هتتكرر معانا كتير في السورة. وصلتهم أن أكرم الناس على الله أتقاهم، وصلتهم أن الناس دي ممكن يتولع بهم النار، وهم الحجارة اللي بتولع بها النار، هم وقود النار، وقودها الناس والحجارة. ده كله معاني إيمانية، ما هو الإيمان قبل القرآن، أنا وصلتها وأنا لسه بدأتش في السورة، عملت تهيئة توجيهية بصورة إحنا اللي رسمينها، أدي ولد جاي يتصدق، ده حضانة، ده سن حضانة، جاي يتصدق ويحط في صندوق الصدقات، ففي ولد زميله يقول فين، لا ما تجيب الفلوس يا ابني نروح نلعب كوره، نروح نلعب اتاري، واقف الولد زميله الشرير اهو على الشمال، وفي شيطان هو مش شايفه عمال يوسوس له، اولاد عمال ايه، انا عايز اوصل كلمه يوسوس له، والشيطان وحش ازاي وشكله وحش وعمال وهو مش شايفه بس عمال يقول له في ودانه ما تتصدقش ما تتصدقش، وزميله التاني الوحش ها صديق السوء جنبه هو برضك، يبقى اتنين عاملين الولد دوت ها، الصوره دي هجيبها كده وابدا اسال، انا لغايه دلوقتي ما خدتش صوره الناس، خلي بالكم لسه بيسمع كلمه الناس وخد اسئله على الناس وشاف صوره على كلمه الوسواس، الولد الطيب يريد ان يتصدق لكن كان في حد بيمنعه، مين يا اولاد؟ صاحبه والشيطان. عشان انا عايز اوصف لنا مفهوم من الجنه والناس، ان في جن وفي ناس بيوسوسوا لك وبيمنعوك من الخير، ها احس الولد الطيب بالوسواس اللي جواه اللي عمال يكلمه في ودنه ده، وسامع زميله اللي قصده، نبدا نسال لون الصوره، اولا هنطلب منه لون الصوره دي، ماذا يفعل الولد في الصوره؟ هيقول لكم هيرد الاولاد يقولوا بيتصدق بيحط في صندوق الزكاه، الشيطان كان عايز منه ايه؟ مش عايزه يتصدق، ده كله بقص عند اولاد مفهوم الخير والشر، وان في ولد ولازم تبقى انت الخيري ويعرف ان الشيطان هو لك. طب امال الولد التاني زميله كان عايز منه ايه؟ ماذا يريد الولد الاخر؟ هل يوجد من الانس من يمنعنا من الخير؟ ممكن واحد انسان وصاحبي يمنعني من الخير؟ بيقعد يقول لي كده وانا بسمعش كلامه، انا عايز اوصل له وسواس من الناس، وسواس من الجن، واخدين بالكم معايا؟ انا كده بحفظه الصوره، لا بحفظه معاني الصوره، باثر عنده مبادئها عشان لما هيجي يقراها بعد شويه بقى ياخد القران بعد الايمان يزداد ايمانا، الي كلمات القران اللي بتؤكد له هذه المعاني. هنا الصوره الثانيه، ايه اللي حصل يا اولاد في الصوره ديت؟ ابدا اسالهم، الولد دوت قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعاذ بربنا، لجأ لربه، قال يا رب احميني من الاثنين الوحشين دولت من الجن والانس، وبدا ما يسمعش كلامهم ويتصدق، هو ما حدش فيهم مسكه من ايده ولا ضربه، هو كان بس بيوسوسه، واول ما ذكر ربنا شفته الشيطان خنس، خنس اهو بعد ما كان بيوسوس خنس، شايفين خنس ازاي، واتلم وجري بعيد، والتاني دوت طلع يجري ومشي، عرف ان صاحبه مش هيسمع كلامه لانه مش بيسمع الوسوسه، خنسوا كلهم وجريوا وبعدوا لما ذكر ربنا. طبعا انتوا فاهمين انا بقول ايه، انتوا معلمين وفاهمين قصدي، فانا وصلت كلمتين من خلال الصورتين دولت، كلمه الوسواس وكلمه الخناس اللي قامت عليهم السوره. ازاي الولد تخلص؟ قلب الولد ده انا اقسم له قلب هنا واخلي قلبه ابيض لانه بيذكر ربنا، اتخلص ازاي من الشيطان؟ بذكر ربنا. طب مين بيحب الشيطان؟ لا بيحب الشيطان. طب لما بنستعيذ، عايز اعيد كلمه اعوذ واستعيذ دي، لما استعاذ الولد وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها حصل ايه للشيطان؟ كذا. طيب قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس، طبعا هو لسه ما يعرفش ان دي الصوره بس انا بسمعه كلمات الصوره، ماذا يقول لنا الشيطان؟ الشيطان كان بيقول له يا اولاد، عشان يبدا يدرك لما تجيله الوسوسه دي ايه اللي هيحسه جواه، هل الشيطان يريد لنا الخير؟ طبعا ده كله عشان الهدف الوجداني اللي انا عايزه اصله، عايز اكرهه في الشيطان، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اكتب ما قاله الولد الطيب ليطرد الشيطان، ده لو كان سن كبير شوية تانية تالتة ابتدائي، عشان يكتب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مين يطلع يكتبها على الصبورة بخط جميل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بنلجأ لربنا ونستعيذ به عشان يخلصنا من الوسواس الخناس، امتى بيوسوس يا اولاد؟ امتى بيخنس يا بنات؟ وهكذا. كده انا معلم قرآن، كده انا بأصل المعاني، كده علمنا العلم والعمل، والعمل تعمل ايه لم يحصل كده. سن اكبر شويه جايب له تهيئه بقصه للصغار، قصه كنا مسمينها الوسواس الخناس. الاستاذ عمرو كان بيتجول في الحديقه وقابل حسام، وحسام بيقول له انا عايز سيف عشان احارب عدوي، وبدا يقول له عدوك مين، وبدا يفكر في الوسواس وعايز يقتل الشيطان بالسيف. قال له لا، الشيطان هيكون بالكذا. دي قصه احنا حاطينها في كتابنا المشهور هو قصص واناشيد في تفسير القران المجيد، عملنا جزء عام وتبارك. هتلاقي كل سوره قصه ونشيد، قصة تحقق الأهداف الوجدانية والمعرفية، وفيها معاني الكلمات جوه القصة لما تقروها على مهلكم، وببدأ أحط بناء عليها أسئلة زي ما حطيت أسئلة على الصورة. يبقى أنا دلوقتي ربطه بالقصة، ربطه بالصورة، ربطه بالأسئلة والحوار اللي جرى في الأول، وأنا لسه دي كلها تهيئة تقويمية. نبدأ بقى أو توجيهية، آسف، منها توجيهية ومنها تقويمية. لو سن كبار شوية، لا طب وليه أنا بقى أجيب الصورة والكلام ده؟ السن كبير أبدأ أحكي قصة آدم. لو أنا في خطبة جمعة، لو أنا في درس للكبار، لو طلبة في إعدادي، لا مش هجيب لهم بقى الشيطانة بقرون ولا الكلام ده، وده كلام ده حضانة. هبدأ أحكي لهم قصة آدم وعداوة آدم، عداوة الشيطان لآدم عليه السلام، ونجيب قصة آدم. ودي سلسلة احنا عاملينها في قصص القرآن وقصص الأنبياء، منها قصة آدم أبو البشر أو الأنبياء، ونبدأ نسأل أسئلة. هم اتحرموا من نعيم ليه؟ اتحرموا من الراحة ليه؟ اتحرموا من الرزق اللي كان في الجنة ليه؟ اتحرموا من رضا ربنا وسمع كلامه ليه؟ اتحرموا من الجنة ليه؟ شفتوا يا أولاد الشيطان؟ شفتوا عدونا مين الحقيقي؟ فيبدأ أن ده كله عشان أزود قضية كره الشيطان، ده هو اللي أخرجك من الجنة، ده هو اللي كذا. ونبدأ نسأل أسئلة على قصة آدم، ونراجع الرابط بتاعها في النت على الموقع بتاعنا. ده كله يا جماعة أنا مش هحكيه كله طبعا، ده كل سنة هياخد لقطة من دي، هياخد حتة من دي، لكن أنا عشان بكتب مذكرة لحضراتكم فديتكم السن الكبير والسن الصغير والمتوسط، الهون اللي هيجي بأسئلة وقود النار والناس وإيه، ده ناس سن متوسط مش سن صغير. لا ده صورة فيها شيطان إنس وجن وبيوسوس والواد عايز يتصدق، ده سن حضانة. لا ده قصة آدم بقى بقيمتها العالية وثمارها العظيمة، لا ده سن كبير. أنا عايز أقول في النهاية إن عايز أوصل مفهوم الاستعاذة، وإن لينا عدو اسمه الشيطان، والشيطان ده ممكن يبقى إنس وممكن يبقى جن، دي كلها مفاهيم إيمانية، دي كلها اعتقادات إحنا بنعتقدها كمسلمين وأخبرنا الله بها في آيات القرآن، فلازم توصل للناس من خلال معلم القرآن. أهداف معرفية، أهداف وجدانية، أهداف مهارية. بنبدأ بقى نقسم سورة عارو، هنقسم السورة دي لثلاث أقسام. أول ثلاث آيات قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، دوت ربنا سبحانه وتعالى اللي بنلجأ ليه، هو رب الناس وهو ملك الناس وهو إله الناس. أنا دلوقتي ما بديش تفصيل، أنا بقسم تقسيم موضوعي. يبقى أنا استعذت بمين؟ قالوا رب الناس. مين تاني؟ ملك الناس إله الناس. ده كله اللي هو مين؟ اللي هو ربنا. اللي هو مين؟ رب الناس ملك الناس إله الناس. بأؤكد إن الله الرب الملك الإله هو اللي بنستعيذ به، نستعيذ به سبحانه وتعالى. أنا كده حفظته ثلاث آيات دولت وفهمتهم له، لسه جاي بس عرف ان ده المستعاذ به. بنستعيذ من مين يا اولاد؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. لسه هم مش فاهمين قوي الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس، بس المعنى من الصوره اللي جبناها ومن اللي حصل مع ادم من التهيئه، ما هو دي بتسلم، دي التهيئه هتوصلك للاهداف، الاهداف هتوصل، طريقه التدريس هتديك كذا، الوسيله هتوصلك بمجموعه اهداف وطرق تدريس ووسائل تعليميه بتوصلني في النهايه للعلم والايه والعمل. اسئله صفيه تقويميه على تفسير الموضوع، هعمل الجدول ده المستعاذ به، ها اكتبوا يا اولاد ايه وايه وايه. مش احنا قلنا في قياس في وسط الحصه او ده في وسط الحصه بعد ما خدنا التقسيم الموضوعي، والمستعاذ منه ايه كذا وكذا، والشياطين نوعين، شياطين ايه وايه؟ جنة وناس. ونبدأ بعد كده افتحوا بقى مع المصحف ونتلوا السورة تلاوة صحيحة. اول حاجة يتلو عليهم اياتك، تعالوا نقرأ ونرتل سورة الناس كما سمعها جبريل من الله وكما قرأها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. مش هعيشه قراءة كده عادية، ده قراءة من كلام تكلم به الله وحمله جبريل، وحمله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لازم أشعره قيمة الكلام بقراءه، كبير وصغير وأنا قبله. يبدأ قراءة السورة ويكتبها على السبورة، ويقرأ السورة وراء الطلاب ويكرره. يقرأ طالب ويكرر الطلاب، يقرأ كل طالب على حدة. نراجع المصحف المرتل أو المصحف المعلم ونشوف، نبدأ بقى نشوف إيه طرق التدريس. واحد يقول لي ده احنا كده ده طلعوا وصلوهم المعنى، هو فعلا وصلوهم 40-50% من المعنى، في المية من المعنى. نبدأ ناخدها كلمة كلمة. أول قسم كان قول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. يا ربنا سبحانه وتعالى رحيم بينا وأنزل سورة ناس عشان يعلمنا إزاي نلجأ له، إزاي يحفظنا من شر الشياطين اللي بتوسوس لينا. الشيطان يا أولاد عدونا، احنا مش شايفينه لكن هو يرانا ويوسوس في صدورنا عشان نعمل المعاصي وعشان نغضب ربنا. وإحنا لما بنذكر ربنا الشيطان بيخنس، فوعوا تلته عن ذكر الله واستمروا في ذكر ربنا والشيطان ما يحرق. ده اسمه شرح بأسلوب أو بلغة المعلم أو بلغة المعلمة، وده أكتر شرح مشهور بنبسط بلغة الناس اللي أمامنا، صغار متوسطين كبار كل واحد بلسانه. بكلم عوام في خطبة جمعة وناس فلاحين وقاعدين بعمم وجلاليب، ولا بكلم دكاترة وأساتذة في جامعة، كل واحد ليه أسلوبه في الخطاب. ها، والله سبحانه وتعالى يرسل كل رسول بلسان قومه. تبدأ المعلمة تؤصل قضية أنه الرب الخالق الرازق المدبر الملك الإله اللي بنعبده، عشان قضية حب الله، وهو هيلجأ إلى الله يعرف مين ربنا اللي بيلجأ إليه اللي بيستعيذ به به سبحانه وتعالى. فهي بين يعني رب خلق ورزق، ده بيان برسوم إضاحية أكون أنا مجهزها في البيت وكروت عاملها وبينها للطلبة، والملك اللي بيؤمر وينهى ويملك ويتصرف، والإله اللي بنسمع كلامه وبنطيعه وبنعبده. عرف الفرق بين رب وملك وإله، وفي نفس الوقت حفظها. رب الناس اللي خلقهم ورزقهم وبيدبر أمرهم، ملك الناس اللي بيأمرهم وينهاهم ويملك ويتصرف فيهم، إله الناس اللي بيعبدوه وبيتوجهوا إليه. شرح عندكم في المذكرة هتنزل لكم إن شاء الله. نبدأ مفهوم الاستعاذة هنا، ده اللي فات ده تفسير بشرح المعلم. في بقى تفسير طريقة أخرى تدريس بالمواقف الحياتية. يا أولاد حصل معايا موقف في يوم من الأيام عمري ما هنساه وفاكره على طول. أنا خرجت يوم وأنا صغير وكنت لسه في تانية ابتدائي، وفجأة وأنا طالع من باب المدرسة لقيت ولد شرير قوي، كل ما يشوفني كان بيضربني، وكان معاه شلة أعوذ بالله. أنا كنت بكره المدرسة عشان الولد دوت. فجأة لقيت بابا جاي بالعربية وجاي ياخدني، جريت عليه وبقيت مش خايف منهم. أنا عايز أوصل مفهوم إن أنا استعذت ولجأت واحتميت بأبي من خلال قصة وموقف في الحياة العملية. طبعا الولاد كلهم هيشدوا معك جدا ويتشدوا مع المعلمة جدا، ده موقف حقيقي. لما رجعت البيت قعدت أفكر قبل ما نام، الله طب بابا لو حصل له حاجة وفي حد شرير أكبر منه مين اللي هيحميه؟ المهم القصة دي ساقتني، أدي ده تفسير بمواقف حياتية، موقف في حياتي وصلت من خلاله، أو موقف في حياة طفل من الأطفال، أو موقف مشهور في المجتمع بيسموه التفسير بالمواقف الحياتية، واستغل الموقف ده عشان أربي طلابي، سواء الموقف ده حصل معايا أو معاهم أو مع غيرنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جدي أسك ميت نزل ومسكه من ودنه، قال مين يشتري ده؟ قالوا يا رسول الله ما حدش يشتري ما يسويش حاجة، مش كده ولا إيه؟ قال الدنيا أهون على الله من هذا على أهلي. فبيستغل الموقف وبيستثمر الموقف عشان يفسر لهم مفهوم إيماني. نفس الكلام ممكن أفسر بالحديث، ودي طريقة تانية. طبعا احنا لسه ناخد إن شاء الله دورة في طرق التدريس، لكن بديك رؤوس أقلام سريعة. ممكن أفسر بحديث، مش كده ولا إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر والمشركين كانوا 1000 والمسلمين 3000 ومعهمش سلاح كتير وكان حصان واحد بس والمشركين كل واحد جاء على حصانه، إزاي النبي استعاذ بربنا ودن يدعو طول الليل عشان يعيذه من شياطين الإنس دولت اللي كانوا جايين يموتوه هو وأصحابه. تفسير القرآن بأقوال الصحابة ده طريقة أخرى من طرق التفسير. أذكر أثر ابن عباس لما قال الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. يبقى فسرت الآيات الوسواس الخناس عن طريق أثر ابن عباس. أفسر بالصورة، أنا بتكلم عن الناس أجيب صور لجنسيات مختلفة، بتكلم على الإنسان اللي ربنا خلقه رب الناس هجيب فيديو في تطور الجنين وإزاي ربنا شوفه جميع أولاد بقى، ما كانش لي عين وبقى لي عين، ما كانش لي إيد وبقى لي إيد. دي كلها تفسير بالصورة، تفسير بالصورة أو بالفيديو أو بالوسائل التعليمية دي. من شر الوسواس الخناس. أنا عايز أكبر المعنى ده في قلبه. معنى إيه؟ معنى أنه طول ما في غفلة في وسوسة، في ذكر لله هيخنس، غفلة يبقى الوسواس شغال، ذكر لله يبقى الخناس خنس. عايز أصل المعنى دوت عندهم، من شر الوسواس الخناس. عايز المعنى ده يتأصل عند كل طالب. نبدأ نفسر بين بأقوال الصحابة، نفسر بوصف الشيطان، دي وسيلة تانية، أبدأ أوصف لهم الشيطان بما ورد في كتاب الله عز وجل، وقبح الشيطان طلعوها كأنه إيه؟ رؤوس الشياطين. لما قبح الله طلع شجرة النار، شجر المزقوم دهيت، فقال طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. طب احنا شفنا الشياطين؟ لا، بس في صورة قبيحة في الذهن يتصورها الصغير والكبير. القبح ده بقى بقرون، ولا شكل وحش، ولا عينه حمراء، ولا ودانه مدلدلة، ولا كل واحد هيذهب بذهني كل مذهب، والله أعلم بكيفيته. ولكن التشبيه بالمجهول الذي استقر في الأذهان أنه أقبح ما يكون. وهكذا نبدأ نعمل مهارات على الموضوع دوت للطلاب. ده كلنا عمال خاطب سن صغير، حضانة وأولى وتانية وتالتة ابتدائي، وما بيجي سن كبير بذكر لكم الحاجة اللي فيه إزاي بيوسوس. بيوسوس في صدور الناس، بيبين بقى أصل ابن عباس ده خرطوم وحطه على قلبه ويقعد يوسوس له، وهكذا. وفي أسئلة قصدكم في المذكرة تراجعوها إن شاء الله تعالى. ممكن أفسر بالحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوصل زوجته صفية، كان هو معتكف، فجت تزوره ورجع يوصلها، في اتنين شافوه جريوا وناداهم قال لهم تعالوا عشان الشيطان مش يوسوس في قلوبكم، دي زوجتي، عشان ما حدش يسيء الظن بالنبي ليكون ماشي مع حد تاني مش زوجته، وبين لهم صلى الله عليه وسلم. طبعا ده هينفع تفسير لحد كبير شوية، هيفهم يعني ايه انه ماشي مع زوجته مش ماشي مع زوجته. ده مش هيفهمه غير سن في اعدادي في ثانوي، مش هينفع مع السن الصغير. انا عايز اقول لك اختار طريقة من طرق التفسير دي. في طريقة بالتمثيل، نبين بتمثيلية هنمثلها خطواتها وازاي ألفت تمثيلية للأطفال يعيشوها. ها ازاي لما الشيطان هيهمس في ودن واحد منهم ازاي قوم هذا الشيطان، ويطلع افراد عمر ويحيى اللي هيقوم بالدور دوت. بس مش كل مرة هنثبت الدور على واحد، هنغير الادوار عشان ما تثبتش الصفة ديت على واحد منهم. من الجنة والناس هبدأ أقول لهم إن في شياطين للإنس وشياطين للجن، وهم من باكر كانوا شايفين الصورة. وأقول لهم حديث أبو ذر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا، قال قم فصلي. يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. فقلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي هريرة. أسئلة كتير عملها لكم على الموضوع دوت. جينا بقى للتفسير بالأنشودة، دي كلها طرق للتفسير. طبعا انت في الحصة او انت في الحصة تستخدم طريقة واحدة بس او طريقتين، مش هتعملوا العشرة. ده انا عشان عامل مذكرة ليكم للتدريب، فديتك بدل التهيئة 3-4 تهيئات، وبدل السن 3-4 اعمار، وبدل طريقة التدريس لا 10 طرق تدريس. لكن لا شك انت او انت ستستعمل طريقة طريقتين ثلاثة على قدر وقت الحصة، هي 30 دقيقة ولا 45 ولا ساعة ولا ساعة ونص، انتوا هتشوفوا ايه. فده تفسير بالأنشود. يا رب الناس وخالقهم انت الرزاق الوهاب، الجأ لله واعتصم، الجأ لله واعتصم من شر خبيث كذاب، فالله الملك المقتدر وله السلطان الغلاب، أنجو من شر الوسواس بإعانة رب الأرباب، من شر عدو خناس يهرب من ذكر الوهاب، من شر أناس مفسدة يدعون لشر وخراب، نقرأ في الفلق وفي الناس ويردد معنا الأصحاب. ده هيبقى رابعة ابتدائي، ستة ابتدائي، خمسة أولى إعدادي، لكن حضانة مش هينفع معهم النشيد ده. أنا من النشيد ده بقى هقول له رب الناس يعني إيه؟ أهو خالقهم أنت الرزاق الوهاب، يا رب الناس وخالقهم أنت الرزاق الوهاب. خلي بالكم إحنا مش بنحفظهم من النشيد، أنا عارف إن مرض الحفظ ده عند الجميع، لا أنا عايز من خلال الأنشودة اللي هو بيحبها، يحب الأغاني والأناشيد، ها نقول له اسمع الأنشودة دي، يا رب الناس وخالقهم أنت الرزاق الوهاب، ألجأ لله وأعتصم من شر خبيث كذاب. فين في الأبيات ديت معنى الاستعاذة؟ أهي ألجأ لله وأعتصم من شر خبيث كذاب. واضح؟ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، فين ديت؟ أول بيت رب، تاني بيت فيه الملك الإله الله، ألجأ لله، فالله الملك، أدي ملك الناس. فدي الثلاث صفات اللي ربنا ذكرهم، أنا ذكرتهم في الثلاث أبيات. أنجو من شر الوسواس بإعانة رب الأرباب. يبقى مين اللي بينجينا من الوسواس؟ الله. لما بنعمل إيه؟ لما بنرجع له الله اللي هو إيه؟ الرب الملك الإله. واضح؟ فين في الأبيات ديت اللي تقول إن العدو ده الوسواس الخناس ممكن يبقى من الإنس وممكن يبقى من الجن؟ أهو من شر أناس مفسدة يدعون لشر وخراب. طب هنستعيذ بهم بإيه؟ بصورة الفلق والناس. فين ديت؟ نقرأ في الفلق وفي الناس ويردد معنا الأصحاب. أنا عايز أقول إن أنا جبت معاني الكلمات وأهداف الصورة والأعمال اللي هنعملها في أبيات من الشعر. دي طريقة التدريس، وصلت له كل اللي أنا عايزه من سورة الناس من خلال الأنشود ده كله، وأنا لسه ما بدأتش في سورة الناس حفظ وترتيل وتجويد. ده كله إيمان، بحقق المعاني الإيمانية، يعلمنا الإيمان قبل القرآن. دي الأسئلة اللي عليها. تفسير والبيان باللعب، مجموعة من الألعاب في لعبة الوسواس الخناس، بنطلع الولاد صفين، ها، وصف ولدين هيوقفوا، ولد هيجي وسوس للتاني، يجي يمسك المصحف يقول له ما تقراش المصحف، يقوم الصف العلم يقول له ايه؟ وسواس وسواس، يقوم يجري الولد اللي كان بيقول ما تحفظش القرآن ويختفي ويقعد جنب الحيطه ويلم ايده ويقعد كده خناس لانه خنس، فيرد الصف التاني يقول له خناس خناس، وهكذا. كل ما يؤمره بشر يذكر بقى، مره يقول له ما تحفظش القران، ما تسمعش كلام ماما، ما تسمعش كلام الابله، ما تروحش تصلي، نام واعمل نفسك كذا، كل الحاجات السلوكيات السيئه اللي بتبقى من وسوسه الشيطان او من الولد، من نفسه او من صديقه، احنا ابرزناها من امثله من خلال اللعبه دي اللي سميناها لعبه الوسواس الخناس، وهكذا. تفسير بالسؤال والاجابه، طريقه دي طريقه للكبار. ايه الاسماء ربنا اللي وردت في الصورة؟ عدد ايات الصورة كام؟ طب كم من نوع الشياطين اللي ذكروا في الصورة؟ ده سن اعدادي كبير، مش هقعد اقول له نشيد زي كده، او ممكن نشيد ولسن كبير. في حاجة اسمها تفسير بالمقارنة، بالمتضادات. عكس وسواس ايه؟ يقول لك خناس. عكس الجنة الناس. ها، طب قارن لي بين شياطين الجن وشياطين الانس. الهون اللي بنشوفهم ده بيوسوس ازاي وده بيوسوس ازاي، ده شكله ايه وده شكله ايه، مين الاكثر خطوره؟ ده سؤال لاعدادي لثانوي. التفسير بالمواهب والانشطه، مين يقدر يكتب لنا اعوذ برب الناس بخط جميل؟ مين يقدر يعمل لنا ملصق فيه الكلام ده؟ مين يقدر يقول لنا كلمه الان ولا خطبه في دقيقتين عن الشيطان وشرور الشياطين، شياطين الانس الصاحب السوء، وازاي نحذر من صاحب السوء؟ مين هيقدر يرتل لي سوره الناس بصوت جميل بعد ما عرفنا معانيها؟ مين؟ دي كلها اسمها مهارات، بنفسر عن طريق مهارات الطلبه. كل ميسر لما خلق له، لما خلق له. بنشوف كل طالب عنده مهاره ايه ونستخدمها، اللي خطه حلو، اللي صوته حلو، اللي اداؤه حلو، نبدا نشوف كل واحد، واحد ليه في الرسم والتلوين، واحد ليه كل حاجه وليها انشطه. ان شاء الله تعالى دي كلها مرصوده في كتب معلم القران، ولكن انا اديكم مثال عمل على سوره الناس، ومستني الفريق اللي هيتقن في عمل البحث باذن الله يبقى من ضمن الفريق اللي معانا، وان شاء الله ربنا يمن عليه، لان دي هتبقى صدقه جاريه. يا جماعه اللي بيعلموا بالطريقه دي ليسوا كثر، قله جدا، كله عمال يحفظ ويضرب وما حفظتش ليه، ويلا والتجويد والاخفاء والادغام وبس وفقط، وده مش الهدي النبوي زي ما انتوا عرفتوا من حلقاتنا اللي احنا شغالين فيها الفتره دي. نبدا بقى ايه الوسائل التعليميه اللي ممكن استخدمها. ده كله طريقه تدريس، هيبقى معايا ايه؟ في اشارات بيدي وبوجهي، في السبوره بقى، والسبوره بتتقسم بطرق معينه هناخدها ان شاء الله بالتفصيل في في في الوسائل التعليميه، في دوره الوسائل التعليميه. ادي سبوره اهي، قصدي انا قسمت سوره الناس كالاتي، كتبت الصوره فوق خالص في اعلى السبوره، اعتبروا دي سبوره وانا مقسمها، وجزء على اليمين اهو اللي فيه معاني الكلمات وفي احكام التجويد، وجزء على الشمال فيه تطبيقات عمليه واجب منزلي، وقلب السبوره من النص هو ده اللي بشخبط فيه، اللي بشرح فيه أنا كمدرس، بشرح بعمل جدول برسم صورة بعلق، وسايب الجزء بتاع السبورة من تحت للطالب، خاصة إذا كانوا في حضانة بيبقى الطالب قصير فبخليه له الحتة اللي في السبورة من تحت. أي كلمة عايز أعرف معناها أروح كاتبها هنا، على آخر الحصة يطلع له ثلاث كلمات، أعوذ رب الوسواس الخناس، ويبعرفوا معانيها. وفي كل ما يجي عمل أحطه في الجزء بتاع تطبيق العملية، واجب منزلي هكتبه اليوم هنا في الآخر. في النهاية السبورة لها نظام تدن صورتها في ذهن الطالب، ولو دي حضانات فيها السبورة الذكية اللي بتسجل على الكمبيوتر الكلام ده والطفل يراجعه في البيت، هتلاقوا السبورة دي لوحدها من أحسن الوسائل التعليمية. واضح؟ في تقسيمة تانية للسبورة، ممكن خلي الصورة بقى في النص بالكبير قوي وطلع منها معاني الكلمات أسهم كده، رب يعني إيه، ملك إيه، أعوذ يعني إيه، على اليمين، يبقى فوق وتحت ويمين وشمال، كل ده معاني كلمات، كلمتين هنا وكلمة هنا وكلمة هنا وكلمة هنا، خمس ست كلمات على الصورة ماله السبورة، ده السن أنا عايز أوصله معاني الكلمات. أي شرح للمدرس أو أحكام تجويد أو على اليمين هنا، تطبيقات عملية واجب منزلي، وتحت الطفل بيكتب. كل مدرس له طريقه، وكل صوره هيبقى لها تقسيمه على حسب اجتهاده. دي وسيله. وسيله تانية حاجه اسمها البطاقات او الكروت. ببقى عامل انا كروت من البيت رب الناس، ودي طبعا صور من كتاب كلمات الله اللي احنا عاملينه. ها ادي رب الناس يعني اللي خلق الصغير والكبير والعجوز، اله الناس يعني اللي بيعبدوه، الوسواس اللي بيوسوس، الخناس اللي بيخنس. معايا اربع بطاقات، هبدا اعمل بالبطاقات دي العاب، لعبه الهمس، لعبة قف وارفع الصورة، لعبة ابحث عن شريكك، لعبة تجميع كروت الصورة، من مجموعة الكروت يكون الصورة. ده كله أنا عمال هيئه مش يحفظ، ده هيصوم الصورة والمعاني في ذهنه وفي قلبه وشغال بلسانه وبقلبه وبجوارحه. دي طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لعبة هات المعنى أو هات العكس، كل كارت هيقف طالب، أنا معايا الوسواس، مين معاه عكس الوسواس، يطلع الطالب التاني معايا الخناس. واضح؟ وهكذا. عايزين نجمع الكروت اللي تحمل صفات الله، عايزين واضح، قف وارفع الصورة، وزعت الكروت، اول ما اقول كلمة اللي معاه كرتها يقف على طول، يقف يقول انا، وهكذا. اللي بيوسوس للناس بالحاجات الوحشة انا، يطلع بكرت الوسواس. اللي بيخنس لما بنذكر ربنا، عمين نؤكد بوسائل تعليمية. هو نفس الكلام اللي قلته في طرق التدريس، وهو اللي قلته في الشرح، وهو اللي عملته في التهيئة، ولكن لا تستقر المعاني في النفوس إلا بوسائل شتى. هو ده اللي بيعملوه لما بيقول لك مالتي ميديا، يعني وسائل كتير، وسيلة والتانية والتالتة، اللي ما فهمهاش من قصة يفهمها من نشيد، شافها في الأضداد، شافها في المترادفات، شافها في تمثيلية، شافها في لعبة، بيستخدموا الكلام ده لنشر الباطل. مجموعة من الكرتون ومجموعة من الألعاب الإلكترونية، بالنهاية أنا عايز أبرمج مخه على إيه؟ لأ، أنا عايزه يمتلئ قرآن وإيمان، فما يكونوش الناس دي أبرع مننا وأمهر مننا، لأ، تبقى أنت في سبيل الله عمال تحضر حصتك، تحضير حصتك ديانة، تحضير حرقة القرآن ده دين، دي دي دي, دي الخيرية اللي بتحصل. ما الخيركم أن تعلموا قوي وعلموا مجاملة كده؟ لأ، ده شغل، أنا بقعد أحضر عشان أعمل لكم مذكرة دي، قعدت يوم واثنين وثلاثة وأسبوع، إيه المشكلة؟ بس بعد كده كل ما هشرح صورة الناس أنا معايا طريقة نبوية، معايا طريقة مراغبة، معايا طريقة آدمية، معايا طريقة تؤثر في القلوب وتحرك الوجدان. قرآن لازم يكون بالطريقة دي، وبالتالي تعليمك عشان تنال الخيرية هيحتاج إلى تحضير. كل دقيقة في حلقة القرآن، كل دقيقة في حصة القرآن، لازم أكون دست على قلب الولد ده بمعنى، ودخلت أذنه معلومة. كل دقيقة مدروسة في حياة معلم القرآن ومعلمة القرآن، داخل 45 دقيقة فيها طريقة ووسيلة وتهيئة وتقديم ومعلومة ومعنى كلمة وشيء مؤثر في الوجدان وشيء مؤثر في المهارة، وهستغل مهارة الطفل. مش عايز الحصة تضيع ويضيع منها دقايق أندم عليها، يا ريتني استغلتها، كان زمان الطفل ده وجه لمعنى أحسن. دي مجموعة من الألعاب، تفسير عن طريق اللعب. بعد كده بقى في قياس وتقويم، قلنا في تقويم أول الدرس، وإحنا طول ما إحنا بنشرح دلوقتي ده ذكرتكم حاجات أول الدرس وأثناء الدرس وآخر الدرس هتيجي معانا. كل سن وليه طريقة أسئلة، أنا عملت طريقة أسئلة للصغار زي اللي فاتت، والمتوسطين، أعمار كبيرة أسئلة للتذكر، ما معنى الكلمات التالية، أعد الصياغة، الخناس، لخص معانا آيات السورة، اشرح هذه الآية، ده سن بقى كبير، مقارنة، تطبيق استخرج الإخفاء الشفوي من الآيات بعد ما يبقى خد بقى التطبيقات على التجويد وهكذا. حاجات فيها إبداع. ممكن تقول لي خطة لتطوير كذا وكذا، ممكن تقول لي وسيلة مش عارف ليه وهكذا. اختبر فهمك، هتراجعوا كتاب إجازة جزء عامة، عاملين مجموعة من الأسئلة، منها أسئلة الأذكياء، الفرق بين جنة وجنة وجنة، الحركات العجيبة، كسرة وفتحة وضمة، هي أولاد هي نفس الكلمة بس دي تحتها كسرة ودي عليها فتحة ودي عليها ضمة، إيه الفرق ما بينهم؟ والنشط أذهنه. الجنة من الجن، الجنة اللي يا رب ندخل الجنة، الجنة جنة، الصيام جنة يعني حماية ووقاية. دي كلمة جديدة مش في السورة. إيه المشكلة؟ زودنا حصلته اللغوية ومعنى جميل إن الصيام جنة. هيفرق بين رب ومالك وإله؟ دي كلها أسئلة. طبعا انتوا خدتوا التعزيز في النظر، هو نفس الكلام المكتوب هنا، جزاك الله خيرا، اللهم علمه التفسير، جايزة مادية، جايزة عينية، شهادة تقدير، أقبل الطفل الصغير وهكذا. أو تعزيز سلبي، كويس إن عندك جرأة وأدب وشاركت معانا بس حاول تعيد الحفظ تاني وهكذا وهكذا. العمل بصورة الناس، إيه الأعمال اللي هتترتب على كده؟ طبعا عملنا مجموعة من الأعمال للصغار، ودي لازم بتدعم بمجموعة من الصور. أخويا لو بوظ اللعبة بتاعتي أو شتمني، أنا هقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش هرد عليه. إذا خفت من ولد شرير في المدرسة، أنا هستعيذ بالله من الشيطان. إذا ناداني أبي أو نادتني أمي والشيطان قال لي ما تردش عليهم ما تسمعش كلامهم، أنا هقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تطبيقات عملية، أنا هأردد سورة الإخلاص والفلق والناس قبل ما نام، أنا هقولها في كل صباح ومساء، دي كلها تطبيقات عملية للصغار. إذا سمعت نهيق الحمار أنا هستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهكذا. دي تطبيقات عملية للاستعاذة، خاصة الاستعاذة بصورة الناس. الاستعاذة من الشيطان لما يجي لي في موقف من المواقف دي هعمل إيه؟ وضربت لكم مواقف كتير هي عملية. أستعذ بالله من شر شياطين الإنس، هيعملوا لي إيه شياطين الإنس؟ وهيجوا لي في صورة إيه؟ ده هيقول لي ما تديش المسكين، ده هيقول لي تعالى نلعب ما تحفظش قرآن، ده ولد تاني هيقول لي اسمع الأغاني، ده ولد تاني هيقول لي شوف تعالى شوف الصور ديت. حسب سن اللي قصدك هتقول له ايه الشرور اللي ممكن يتعرض لها من الجن وايه الشرور ممكن يتعرض لها من الإنس، وازاي عمليا يطبق. دي تطبيقات عملية للكبار في القلب واللسان والجوارح، ما هو المعلم دارس من الأول وطلع فوائد قلبية ولسانية وجوارح وهكذا. وصلنا بقى للفصل الثاني، القرآن. يبقى كان يعلمنا الإيمان قبل القرآن، حان موعد القرآن. ياه ده احنا هنقعد لها نص ساعة 40 دقيقة في الشرح ده، ما هو الموضوع اللي جاي هيبقى سهل جدا جدا لأنه عارف المعاني. القراءة والخشوع والبكاء بعد ما استقرت المعاني في أذهان الطلاب والمعلمين، هنبدأ نقول له يلا الله يسمع عبده فمن يناجي ربه. دايما الفاظ دي تبقى على لسانك وعلى لسانك عشان يستشعر بيقرا دلوقتي انا عايز اقرا وربنا هيسمعني، ربنا هيسمعني وانا بقرا القران، فيبدا يحسن صوته ويحبره تحبيرا، يستشعر انه يناجي رب. متوضيين يا اولاد، السواك، يلا وجهنا للقبلة، يلا كذا، جلسه الادب للقران، وكل ديت اداب هيقولها. الله يكرم قارئ القرآن، كل حرف بعشر حسنات، مين اللي هيقرأ الحرف بعشرة؟ الحرف بعشر حسنات، مين يقرأ؟ وهكذا. ونذكر الحديث، اللي يقرأ بسرعة، لا اقرأ على مهلك، على مكث، على مكث، على مكث، لازم القرآن يقرأ على مكث، على مهلك. تاني، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفسرة حرفا حرفا، يلا حرف حرف، مين تاني؟ لا صوتك مش عاجبني عايزك تتغنى، عايز واحد صوته جميل كده يلا تتغنى، قل أعوذ برب الناس، جميل صوتك فيه بكاء فيه خشوع، أصل المعاني دي. المفروض نحن نقرأ بنتغنى، نقرأ على مكث، بنقرأ بخشوع، بناخد فعل على كل حرف كذا وكذا وكذا. وإذا الطالب أسرع في القراءة لا لا تاني، اعمل مسابقة للي يقرأ أبطأ اللي يتغنى أحسن، اقرأ بحزن وابكي والتذرف عينك بالدموع. طيب تعالوا بقى احكام التجويد، لا خدنا حكم، نص حكم، ربع حكم، ما تاخدش القاعدة كلها. ايه الحاجة المتكررة في سورة الناس؟ النون المشددة، الناس، الجن، خلاص انتهى الموضوع. يبقى انا هركز على النون المشددة وما اقولش حاجة تانية خالص غير النون المشددة. وسورة الناس يبقى تأصيل لقضية النون المشددة، الناس، الخناس، الجنة، الناس. لو خرجنا من سورة الناس انه اتقن غنة النون والميم المشددتان المشددتين يبقى خير وبركة. سبح وتعوذ واسأل واسجد قل أعوذ برب الناس. يلا يا أولاد قول أعوذ برب الناس، أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. يتفاعل مع الآيات، مين يصف لنا كذا، مين يفعل لنا كذا، وهو بيقرأ بتأصل المعاني اللي انت قلتها. اقرأ وردد وكرر، القراءة الآن هيبقى لها طعم تاني ومعنى تاني. بيقرأ وفاهم بيكرر والمعاني بتتجدد على قلبه. نبدأ نختبر بقى الحفظ، أدي مكان فاضي يكتب سورة الناس بإيديه. المتشابهات في سور تانية بدأ بأعوذ ولاد في جزء عامة، افتح المصحف كده شفت السور اللي بدأ بقول أعوذ. طيب في قول أعوذ برب الفلق مش كده؟ طب شوفوا كده هناك أعوذ برب إيه؟ رب الفلق. هنا برب إيه؟ الناس، ملك الناس، إله الناس. أنا لسه ما خدتش صوت الفلق، بس أنا بعمل دلوقتي حاجة اسمها ختام عشان أربطه بالصورة اللي جاية بعد كده اللي هي صورة الفلق. في حاجة اسمها بقى المعوذات الثلاثة اللي هي قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. احنا خدنا النهاردة يا أولاد الناس، يبقى فاضل إيه يا أولاد؟ الفلق والإخلاص. هناخدهم بقى إن شاء الله المرة الجاية. متشوق إنه يعرف. الخاتمة بعمل مختصر شامل لدرسي، دي الرسمة اللي شفتوها قبل كده في الكتاب النظري، بدي الفوائد والعبر، أسئلة ومسابقات، واجب نظري وعملي. ماذا بعد أن عرفت عدوك وطريقة الشيطان وسبيله إلى حربك؟ هل لبست لأمة الحرب؟ بكلم بقى طالب في إعدادي. هل دخلت الحصن؟ هل تأهبت للقاء؟ أتعبت شيطانك وصببت عليه صياط الذكر صبا؟ هل أنت كذلك أم أنت غافل عن الشيطان؟ شيطانك في راحة، فيقوى الشيطان ولا يزال يطعنك من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر. وخالفت أمر ربك لأن الله قال لك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أنت هتاخده صاحب وتسمع كلامه. ده ملخص قوي بكلمات خاتمة في آخر الدرس أو في آخر الخطبة. الله برحمة منه وجه الرسول والأمة إلى الاستعاذة به والالتجاء إليه من شر هذا الوسواس. لا قبل لنا به ولا بدفعه إلا بعون من الرب الملك الإله، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الخير يستند إلى الرب الملك الإله، والشر يستند إلى وسواس خناس. يضعف هذا عن المواجهة ويخنس عند اللقاء وينهزم أمام الاستعادة بالله. أول المصحف فاتحة الكتاب وفيها استعانة بالله وإياك نستعين، وآخر سورتين من المصحف استعاذة بالله، قل أعوذ قل أعوذ. فالعبد لا طاقة له على فعل الخيرات إلا أن يستعين بالله، ولا يعصمه من الشر إلا أن يستعيذ بالله. اللهم أنت ربنا وملكنا وإلهنا، لا ملجأ لنا إلا إليك، نحن خلقك عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك وأنت حسبنا، نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. ده ملخص اللي قلنا عليه، ملخص للمعاني، ملخص للفوائد والعبر، ملخص للسلوك اللي هتتخذه والعمل اللي هعمله. بعد كده بنقول له اكتب لنا بقى الفوائد اللي طلعتها، المدرس طبعا مذاكرها والطالب عرفها. أسئلة ومسابقات، اكمل النقط وصح وغلط. الواجب المنزلي آخر حاجة، والواجب المنزلي ادي صورة اهي فيها حاجات كتير قوي من سورة الناس. هقول له ضع دائرة حول ما يعبر عن معنى رب الناس، اهو صغير وكبير يبقى رب الناس. ضع علامة خطأ على الوسواس، اهو الوسواس، اهو اهو اهو. ضع مربعا على الخناس، اهو اللي خنس اهو. ضع علامة صح على ما كان سببا في خنس وطرد الشيطان، او القرآن والذكر هو ده، نحط عليه صح، يبقى ده صح وده الوسواس وده الخناس، ودولت الناس اللي ربنا خلقهم. ربنا يعيزك من القصة دي كلها. واجب للجوانب الوجدانية، عايزكم يا أولاد ادي قصة آدم، كل واحد هياخدها من مكتبة المدرسة او يشتري القصة ويقراها مع بابا وماما، واكتبوني النصايح على الكارت ده من قصة آدم. واجب للجوانب المعرفية من عمود واحد، هات لي ناس من عمود اثنين، رب الناس يعني ايه، وهكذا عمود ألف وب. واجب. واجب للجوانب المهارية، مين هيعمل لنا لوحة بالصورة ومعاني الكلمات؟ مين يعمل لوحة وفيها القصة المختصرة؟ مين يعمل لوحة وفيها النشيد؟ مين المرة الجاية يحكي لنا قصة الشيطان لما عمل ايه مع سيدنا آدم؟ مين دي كلها واجبات. واحد يقول لي كل الكلام ده في الحصة؟ أيوة، ودي التقسيمة اللي هتمشي عليها. إذا كانت الحصة 45 دقيقة ولا 60 دقيقة ولا حلقة 90 دقيقة، التهيئة لو حصة 45 دقيقة هي 3 دقائق. المحتوى التعليمي الشرح وطرق تدريس 18 دقيقة. الوسيلة التعليمية معاك هتضاف لل 18 دول، هي في النص مش لوحدها، أربع دقائق شاف وشفنا وتابعنا على الشاشة على الصبورة دقيقة 2 3 4 مش لازم ورا بعض متفرقة. التدبر والعمل 8 دقائق. القياس والتقويم دي دقيقتين. الأسئلة السريعة سؤال في نص دقيقة، سؤال في نص دقيقة، سؤال في نص دقيقة، سؤال في نص دقيقة. قراءة وبكاء 6 دقائق، هنقرأ مرة 2 3 دقيقتين للثلاث أربع أسطر. خاتمة واجب في الأربع دقائق الأخيرة، أدي 45 دقيقة. لو كانت 60 بنزود شوية، 90 بنزود شوية. دي كلها أمور تقريبية، دي أمور تقريبية. لاحظنا أن طريقة التدريس والوسيلة هي اللي واخدة نص الوقت، وأن قضية الحفظ والقراءة والبكاء ده هو الست دقائق، لأن فعلا قبلها هيبقى فيه 30-35 دقيقة هو حفظ فعلا وحفظ معان وحروفا. يعني ده الجهد اللي أنا عملته في سورة الناس، ومستني جهد الأفاضل والأكارم من الرجال والنساء من المعلمين والمعلمات. أسأل الله عز وجل ألا تخذلوني، أنا استجبت لطلبكم وقعدت الأسبوع كله عشان ألخص الصورة دي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. فأتمنى أن كل واحد فينا مش يعتبر أن البحث اللي هيعمله في الصورة اللي خدها أنه هينجح بيه في الدورة التمهيدية. لا والله يا جماعة، إحنا بنأصل لصرح كبير جدا اسمه القرآن والتربية بالقرآن والتزكية بالقرآن، كان خلقه القرآن. بنتكلم عن كلام ربنا، المعجزة الخاتمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بينصرنا بيها وبيحقق لنا سعادة الدنيا والآخرة. ربنا يعلمني وإياكم، ربنا يعلمني وإياكم، ربنا يعلمني وإياكم. استعينوا بالله وصلوا ركعتين بعد وضوء، والجأوا إلى الله سبحانه وتعالى أنه يشرح صدور طلابكم، وأنه يجري الحق على ألسنتكم وألسنتكم، وتبقوا فعلا سبب لهذه البذرة الطيبة. أتمنى جماعة نكون إحنا الجيل على رأس كل 100 سنة اللي ربنا بيجدد بيه، هيجدد بيه نحن نرجع الطريقة النبوية، نرجع تاني الأصل الرسول كان بيعمله، بيعلمهم العلم والعمل، عشان كده تربوا بجد، وعشان كده انتصروا بسرعة وحققوا المراد بسرعة، لأنهم أصلوا القواعد صح. ما يفوتنيش أول نصيحة نصحتكم بيها في أول محاضرة، إحنا قيام الليل عندنا أساس يا جماعة، قيام الليل أساس عند معلم القرآن ومعلمة القرآن، يقرأ ويرتل والمعاني حاضرة في ذهنه، ويريد خلال النهار ينظر بسرعة في التفسير الميسر الموضوع اللي احنا شرحناه في رمضان اللي فات، عشان الجزء اللي هيصلي بيه او الجزئين او اكتر يبقى معانيه حاضرة بالنسبة له. ربنا يعلمني واياكم ويجعلنا هادين مهتدين، اللهم اجعلنا هادين مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا من خير الخلق الذين تعلموا القرآن وعلموه على النحو الذي يرضيك عنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وان شاء الله تعالى أفتح باب الأسئلة لمن أراد أن يسأل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دقيقتين بس أستريح كده ونكمل الأسئلة، عدوا الأسئلة خلال الدقيقتين التاليتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.